أن الحمد لله رب العالمين، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة ولغاية جليلة، وهي عبادته وحده لا شريك له، وتأله القلوب له. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلقنا الله رب العالمين لأجلها هي كمال الحب لله وكمال الخضوع لله جل وعلا. كمال الحب لله وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، وهما فرعان عن تعظيم الله جل وعلا. وتعظيم الله سبحانه وتعالى فرع عن معرفته جل وعلا، فمن عرف الله سبحانه وتعالى عظمه، ومن عظمه أحبه وخضع له، فامتثل أمره واجتنب نهيه. لذلك كانت وظيفة الأنبياء وما جاءوا به من عند الله جل وعلا تتمثل في أمرين، هما تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، وتعريف العباد بالطريق الذي يوصلهم إلى هذا المعبود. والأول أساس وأصل، والثاني فرع عنه. فالأول معرفة الله التي ينتج عنها تعظيمه سبحانه وتعالى، وامتلاء القلب بمحبته جل وعلا، وكمال الخضوع له سبحانه وتعالى. فمن عظم الله وأحبه سعى في معرفة الطريق الذي يوصله إليه. لذلك تجد كثيرا من الناس معرضا عن تعلم دينه، لأن عظمة الله في قلبه ضعيفة، فهو لا يسعى إلى معرفة الطريق الذي يوصله إلى هذا المعبود. لذلك كان أول ما ينبغي أن يعنى العبد به أن يعرف الله رب العالمين حق المعرفة، فإنه إذا عرفه عظمه وأحبه، فأراد أن يتعلم كيف يصل إلى هذا المعبود، فيتعلم دينه الذي يوصله إلى رضا ربه تبارك وتعالى. لأجل ذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يكثر من ترسيخ هذا المعنى في قلوب المؤمنين، فكثيراً ما كان يكلمهم عن الله جل وعلا، ما كان يعرفهم بمعبودهم سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يسعى إلى رضا الله رب العالمين إلا إذا عرفه سبحانه وتعالى. فكلما عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته كلما سعى إلى معرفة ما يبلغه إلى رضا هذا المعبود الإله الأعظم جل وعلا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا محمد، إنا نجد أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الخلق بالله وبأسمائه وصفاته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذا عرف العبد ربه عظمه. وما الذي يجعل كثيرا من الناس لا يمتثل أمر الله ويعرض عن تعلم دين الله ويخوض في معصية الله وما يسخط الله عليه إلا ضعف تعظيم الله في قلبه الناتج عن ضعف معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد قسطا من هذا العلم الذي يعرفه بربه جل وعلا كلما كان حظه من خشية الله سبحانه وتعالى، فيسهل عليه امتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه قال: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط. هذا الأطيط هو صوت الرحل إذا جلس عليه الرجل السمين، فإنه يحدث صوتا من ثقل من جلس عليه. أطت السماء أي أحدثت صوتا من ثقل ما عليها، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله رب العالمين. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم جل وعلا. ما الذي يجرئنا على معصية الله؟ ما الذي يبعدنا عن طاعة الله؟ إلا ضعف معرفتنا بهذا الإله. فمن عرف الله عظمه فإنه يجتنب أمره ويخاف من معصيته. وهذا هو الإيمان الذي يجب على العبد أن ينميه في قلبه. فإذا لما ازدادت خشية الله في قلبه فخاف من معصيته، وازداد سعيه إلى ميل محبة الله والمنزلة عند هذا الإله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن يرى ذنبه كبيرا عظيما، والفاجر الذي لا يعرف الله جل وعلا ولا يعظمه يرى ذنبه صغيرا حقيرا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت جبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه فقال به بيده هكذا. لذلك ينبغي علينا عباد الله أن نسعى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، فإننا إذا عرفنا الله رب العالمين حق المعرفة قدرناه حق قدره، وعظمناه حق عظمته، وأحضرناه فوق كل شيء. وهذا هو الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كيف تعرف ذلك؟ بتعظيمك لله، بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى، أن تخشى الله بالغيب، أن تخاف أن تعصيه وتعظمه كما تعظم الرجل الصالح من قومك، أن تستحي من الله كما تستحي من رجل صالح من قومك أن يراك على معصية الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والله سبحانه وتعالى جعل إحدى الغايتين اللتين خلقنا لأجلهما أن نعرفه، بل إن الغاية الأولى التي يعرفها أكثر الناس وهي عبادة الله لا تتحقق على نحو من الكمال إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فهذه صفة الخلق للسماوات والأرض، والتي تستدعي صفات كثيرة كالحياة والعلم والقدرة والحكمة. فخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض لنعرفه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فاللهم يا رب العالمين ارزقنا معرفتك وتعظيمك كما تحب وترضى، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الظلم الذي يقع بين العباد فيما بينهم إنما هو من ضعف معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فحرم الله رب العالمين الظلم على نفسه، فإذا عرف الخلق ذلك وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى لا يدع من ديوان الظلم شيئا، وعرفوا أن الله جل وعلا محاسبهم على مثاقيل الذر من أعمالهم، وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى أقام هذا الأمر على العدل والقسط وأنه لا يترك من هذا الديوان شيئا، خافوا من الظلم واتقوا الله رب العالمين في بعضهم البعض. فلا بد هنالك يوم القيامة من قصاص يقام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. فالظلم الذي يقع بين الخلق إنما هو أيضا من ضعف معرفتهم وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع مهاجر الحبشة قال لهم: حدثوني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة، حدثوني بأعجب ما رأيتم هنالك. فقال لهم فتية: نعم، رأينا امرأة عجوز تحمل كلتها التي فيها الماء فوق رأسها، امرأة عجوز تحمل قلة تستقي فيها الماء فوق رأسها، فإذا بشاب يضع يده بين كتفيها ثم يدفعها، فخرت فانكسرت قلتها، فقامت فالتفتت إليه وقالت له: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون ستعلم أمري وأمرك عنده يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. كيف يقدس الله أمة، كيف يرفع الله أمة، كيف ينصر الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. وهذا شأننا وهذا حالنا وحال العالم كله، وإنما ذلك لضعف معرفة الله سبحانه وتعالى. فأنا أدلك الآن إذا أردت أن تنجو بنفسك من هذا الذي نعيش فيه من الفواحش ومن الظلم ومن الأمور التي تهتز لها السماوات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المعاصي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا أردت أن تنجو بنفسك فتعلم، فاعرف ربك سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو العظيم، الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، الله سبحانه وتعالى هو العزيز، الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، الله سبحانه وتعالى مالك الملك، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الودود. فكلما عرفت ربك جل وعلا كلما امتلأ قلبك بتعظيم الله فامتثلت أمره واستنبت نهيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفة وأن يرزقنا تعظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليما وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا، اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم سلمنا من خلقك وسلمهم منا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا عزيز يا حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.